بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والموعظة والقراءة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. قال: رواه أبو داود وأحمد بمعناه. وفي رواية: الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: تشهد بدل، أو قال تشهد بدل شهادة، بدل شهادة، أي الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء. هذا معنى قوله: وقال تشهد بدل شهادة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض لنا المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة، وكان آخر ما انتهينا إليه في درس البارحة ما يتعلق ببعض سنن الجمعة، وهي تسليم الإمام إذا ارتقى المنبر، والتأذين بين يدي الإمام إذا جلس الإمام على المنبر، واستقبال المأمومين للإمام إذا ما قام يخطب على المنبر. وقد ساق لكل مسألة من هذه المسائل دليلا، أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتقى المنبر سلم ثم جلس، وجاء في بعض الروايات أنه يسلم إذا مر بمن حول المنبر، فإذا ارتقى المنبر سلم ثم جلس. وأما السنة الثانية فهي إن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بلال كان إذا جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر أذن بين يديه، وهذا الأذان يعتبر من خصائص الجمعة، لأن الأصل في الأذان أنه إعلام بدخول الوقت، إلا أن يوم الجمعة جعل الأذان بين يدي الإمام عندما يبدأ الخطبة، ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذان بين يديه، واحتاج المسلمون إلى زيادة أذان ليعلم الناس وليتنبهوا بأن موعد صلاة الجمعة قد دنا وقرب، فسن عثمان رضي الله تعالى عنه الأذان على الزوراء. ثم تتابع أهل المدن باستخدام هذا الأذان، وقد بين الشارح أعني الإمام الشوكاني بأن أهل مكة إنما اتخذ الأذان فيهم الحجاج يعني يوم أن كان واليا على مكة. وهكذا زياد يعني ابن أبيه شرع الأذان في أهل العراق، وتتابع المسلمون في شرعه أو في سنية هذا الأذان وفي استخدامه بين يدي الجمعة. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن الإمام الشوكاني على ما يفعله الناس في مدنهم من أشياء غير الأذان كالتذكير والتكبير والتهليل، وفي بعض المدن يتخذون القرآن، قال إن هذا كله مما لم يعهده السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولهذا العودة إلى فعل السلف أولى والالتزام بما فعله السلف أفضل وأولى. وكنا قد انتهينا في درس البارحة عند هذه المسألة، أعني قوله غير مؤذن واحد، يعني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخدم إلا مؤذنا واحدا، ويراد بذلك أي لصلاة الجمعة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ أكثر من مؤذن، كان يؤذن بين يديه، فبلال يؤذن للأوقات وللجمعة، وابن أم مكتوم يؤذن للفجر في أيام رمضان، وسعد القرض كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، وأبو محذورة كان مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. هؤلاء الذين حفظ لنا أهل العلم أسماءهم ممن أذن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يبعد أن يكون هناك غيرهم، لكن لما كان أذانهم غير دائمين وفي مناسبات وفي أزمان قصيرة لم يحفظ أسماؤهم لذلك. ولهذا قال الشارح قوله غير مؤذن واحد، قال فيه أنه قد اشتهر أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من المؤذنين، منهم بلال وابن أم مكتوم وسعد القرض وأبو محذورة. وأجيب بأنه أراد في الجمعة، يعني ما كان يتخذ في الجمعة إلا مؤذن واحد، وكذلك في مسجد المدينة، لأن أبا محذورة كان في مكة وسعدا كان في قباء، ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يؤذن يوم الجمعة، وإنما كان يؤذن لأذان أو لصلاة الفجر وفي رمضان خاصة، بل الذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلال وأبو محذورة، الذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلال، وأبو محذورة جعله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنا بمكة، وسعد جعله بقباء. والمسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها المصنف مسألة استقبال المأمومين للإمام، إذا ارتقى الإمام على المنبر ما هو الأولى؟ هل يستقبل الناس الإمام ولو أدى استقبال الإمام إلى أن ينحرفوا عن القبلة، أو الأولى أن يستقبلوا القبلة؟ هذه هي المسألة التي يشير إليها الشارح، وانتهى رحمه الله إلى أن من كان قريبا من الإمام ينصت لما يقول الإمام فله أن يستقبل الإمام ولو أدى ذلك إلى انحرافه عن القبلة. أما من كان بعيدا لا يسمع كلام الإمام فمثل هذا استقباله للقبلة أو لا، لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة، ولأن الانحراف عن القبلة له موجب وسبب وهو الإنصات، حيث إن الإنصات لصلاة الجمعة مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالإنصات ونهى عن اللغو، وقال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. لذلك كل ما يعين على الإنصات لا بأس بفعله حتى تتحقق هذه السنة. هذا ما أشار إليه بقوله، قوله استقبله أصحابه بوجوههم، قال فيه مشروعية استقبال الناس الخطيبة حال الخطبة، وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار، لأنه مر بنا أن فيها ضعفا. قال فقد شد بعضها، فقد شد عضدها عمل السلف والخلف على ذلك. قال ابن المنذر هذا كالإجماع، وابن المنذر إنما يقول هذا في كتابه الذي سماه بالإجماع، يعني إن الناس تطابقوا على الاستنصات وعلى تتبع وجه الإمام ولو أدى ذلك إلى انحرافهم عن القبلة. وقال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. وبعد أن حكى هذين القولين اللذين يدلان على الإجماع أشار إلى أن هذا أيضا رأي لعدد من أهل العلم خاصة من الأئمة، ولهذا قال وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق كلهم يقول بذلك. قال العراقي وغيرهم، يعني غير من ذكر، عطاء بن أبي رباح وشريح ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن أبي مريم وأصحاب الرأي، أي يرون استقبال الإمام. قال وروي عن ابن المسيب والحسن يعني البصري أنهما كانا لا ينحرفان إليه. ونلاحظ إن هذا القول صدره بقوله وروي، وهو من صيغ التمريض، وكأنه يشير إلى أن هذا الرأي مرجوح أو أنه لا يثبت عمن نسب إليه. قال وهل المراد باستقبال السامعين للخطيب أن يستقبله من يواجهه أو جميع أهل المسجد، يعني هل كل أهل المسجد يستقبلون الإمام ولا الذين هم في تجاه وجهه؟ قال أو جميع أهل المسجد، حتى إن من كان في الصف الأول والثاني وإن طالت الصفوف ينحرفون بأبدانهم أو بوجوههم لسماع الخطبة. قال العراقي والظاهر أن المراد بذلك من يسمع الخطبة دون من بعد، فإن البعيدين ممن لا يسمع الخطبة يجلس متستقبلا القبلة دون من بعد فلم يسمع، فاستقبال القبلة أولى به من توجهه لجهة الخطبة. قال: وروي عن الإمام شرف الدين أنه يجب على العدد الذين تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم. الظاهر أن المراد بقوله روي عن الإمام شرف الدين أنه أحد أئمة الزيدية يرى أن استقبال الإمام متعين، لكن هو بمثابة فرض الكفاية، وأن الذين يتعين عليهم استقبال الإمام هو العدد الذي تنعقد به الجمعة. وفي الحقيقة إن هذا القول كما يقولون هو إحالة على مجهول، لأننا لا ندري كم العدد الذي تنعقد به الجمعة، حيث إن الخلاف جار في هذا، وقد مر بنا هل تنعقد بواحد أو باثنين. لعلكم تذكرون أنه ساق فيها 34 قولا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وهكذا إلى 12-40، مما قد ساقه وذكره ونقله الحافظ ابن حجر ونقل الإمام الشوكاني قوله. فإذا كان الإمام شرف الدين عين عددا معينا تنعقد بهم الجمعة، فهو يرى أن من تتمة انعقاد الجمعة أن هذا العدد يستقبل الإمام، ومن دونهم لا يلزمه الاستقبال وإنما يستقبلون القبلة. ولعل مما يعني يورد على كلام شرف الدين، كلام الإمام شرف الدين، ما الحكم فيما إذا لم يستقبل هؤلاء الناس الإمام، هل تصح جمعتهم أو لا؟ ظاهر كلامه أنه ما دام قد أوجب على هذا العدد أن يستقبل الإمام، مفهومه أنهم إذا لم يستقبلوا فيكونون آثمين. وهل تصح الصلاة أو لا؟ هذا أيضا يترتب أو هذا يستنتج أنه لا تصح، لأن ترك الواجب يبطل الصلاة إذا كان متعمدا. والذي يبدو والله أعلم إن الأمر باستقبال الإمام يعني على سبيل فرض الكفاية، وقاعدة فرض الكفاية عند أهل العلم أنه إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. فلو استقبل الإمام واحد أو اثنين كفى، هذا فيما يتضح والله أعلم. وإذا قلنا إن المسألة هي من باب الاستحباب ابتداء فلا تكون واجبة، فإن استقبل الناس الإمام أحسنوا، وإذا لم يستقبلوا لا شيء عليهم. واضح؟ قال: وأوجب الاستقبال المذكورة أبو الطيب الطبري، صرح بذلك في تعليقه. ثم قال: باب اشتمال الخطبة على حمد الله والثناء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والموعظة والقراءة. وهذه التي يسميها أهل العلم بأركان الخطبة، خطبة الجمعة جعلوا لها أركان، وأركانها هي الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة آية أو قراءة شيء من القرآن ولو آية، وذكر أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الخطبة لا بد أن تشتمل على شيء من الموعظة، فإن توافرت هذه الأشياء في الخطبة كانت الخطبة خطبة شرعية، وإلا فتكون الخطبة ناقصة. وقوله باب اشتمالي هذا ظاهره أن الأمر أو أن الحكم للوجوب، ذلك لورود الوعيد في عدم اشتمال الخطبة على الحمدلة فتكون واجبة، لأن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قوله اشتمال الخطبة أي أن تتضمن الخطبة على حمد الله، بأي صيغة من صيغ الحمد، بأي صيغة من صيغ الحمد التي فيها الثناء على الله بما هو أهله. وكذلك اشتمال هذه الخطبة على الثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حدد بعض أهل العلم أن المراد بالثناء والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذلك هو الواجب، كما جاء في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. فهذا هو الواجب، ويحمل الثناء على رسول الله بالصلاة عليه، يعني بأن أقله الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولو أثنى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك من الخير، لأن الله تعالى أثنى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه، كما جاء في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله تعالى فيها وأثنى فيها على رسوله، كقوله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فصلى الله عليه وآله وسلم. ولذا ينبغي ويجب أن تشمل الخطبة على ذلك، لأن هذه الخطبة إنما فيها بيان حال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما تشتمل عليه الخطبة الموعظة، الموعظة، لأن الله تعالى أمرنا بذلك حيث يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وكذلك لا بد أن تشتمل الخطبة على القراءة، على قراءة شيء من القرآن. وهذا الأمر المستنبط إنما استنبط من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم من يوم أن شرع الله تعالى صلاة الجمعة على المسلمين، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤديها ويخطب الناس يوم الجمعة، تشتمل خطبه على ذلك، على الحمدلة وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والثناء عليه، وعلى الموعظة الحسنة، وعلى قراءة شيء من كتاب الله. فلا بد أن تشتمل الخطبة على شيء من ذلك، واستمرار فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على مشروعية هذا الأمر. لكن هل يدل هذا الصنيع وهذا الاستمرار على وجوب الحكم أو على مندوبيته؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وذهب إليه فيها الأصوليون إلى أنها تدل على المشروعية، ولا يلزم من استمرار فعله صلى الله عليه وآله وسلم الوجوب إلا بدليل آخر. ومن قال بالوجوب فقد ضم إلى دليل الاستمرارية ودليل الفعل قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون الوجوب مأخوذا من هذا الدليل. الذي فيه الأمر بصلاة أو بالصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يكون الوجوب. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. وقوله فهو أجدم يعني فهو كالأجدم، والتشبيه هنا تشبيه بليغ، لأن الجذام إنما هو داء يصيب الإنسان ويصيب المفاصل والأعضاء، والخطبة أمر معنوي، والخطبة أمر معنوي، وإنما شبهت بالأجدم أو باليد الجذماء يعني الناقصة. لكن هذا النقص هل هو نقص كمال أو هو نقص وجوب؟ الظاهر أن التشبيه يدل على ذلك، لأن الجذام مرض، وهو يعني في حق الأمور المعنوية كالعقاب، لذلك قال أهل العلم بوجوب اشتمال الخطبة على هذه الأمور. قال فهو أجدم. والحديث رواه أبو داود، وأحمد رواه بمعناه، لأنه جاء في بعض الروايات كل كلام لا يبدأ ببسم الله، وفي هذه الرواية بالحمد لله، وفي بعض الروايات بذكر الله. ولهذا قال إن أحمد رواه بمعناه. وفي رواية الخطبة التي ليس فيها شهادة، ومعنى شهادة أي فيها التلفظ بالشهادة، والتلفظ بالشهادة معناه أن يشهد الإنسان أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإذا قصرنا ذلك على التشهد فلا محل للحمد له، ولذلك رواية ذكر الله أعم، فإن ذكر الله يشمل الحمد له والبسملة والشهادة. ومن هنا قال الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهذا الحديث ظاهره أنه خبر، لأن قوله الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء هو خبر. فهل المراد به هنا إبقاء الخبر على ظاهره، أو أنه خبر أريد به الإنشاء؟ ومعنى خبر أريد به الإنشاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا، لكن هو يدعو ويتوجه بالدعاء لمن قام يخطب خطبة لم يتشهد فيها، لأن قوله كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، أو قوله الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء، يعني إن كان إخبارا لواقع فالواقع أن الخطبة أمر معنوي ولا يظهر فيها هذا الجذم أو هذا الجذام. ولذلك يقول أهل العلم إن هذا الخبر أو إن هذا الحديث وإن كان جاء في صيغة الخبر إلا أن المراد به الإنشاء، فكأنه دعاء منه عليه الصلاة والسلام يسأل الله تعالى لمن يخطب الخطبة لا يتشهد فيها أو لا يحمد الله فيها أن يكون عاقبته مثل عاقبة من يصاب بالجذام، حيث تكون خطبته مبتورة ناقصة. فاحتمال كونه خبرا أمر وارد، واحتمال كونه إنشاء أيضا أمر وارد. قال كاليد الجذماء، قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال تشهد بدل من كلمة الشهادة، يعني رواية الترمذي الخطبة التي ليس فيها تشهد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذا الحديث، قال الحديث أخرجه أيضا باللفظ الأول وهو كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، الإمام النسائي وابن ماجه من أصحاب الكتب الستة، وأبو عوانة يعني في مسنده، ومسند أبي عوانة هو في حقيقته مستخرج على صحيح الإمام مسلم. قال والدارقطني يعني في سننه، وابن حبان أي في كتابه التقاسيم والأنواع الذي عرف فيما بعد بصحيح ابن حبان، والبيهقي يعني في سننه، واختلف في وصله وإرساله. هل الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو من رواية من دون أبي هريرة، بمعنى أنه لم يذكر فيه أبو هريرة؟ وهذا ما يسمى بالإرسال، لأن الإرسال كما هو معروف أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يختلف الحكم. فإن كان الحديث متصلا فهو حجة، وإن كان مرسلا فليس بحجة. فرجح النسائي والدارقطني الإرسال، قالوا الراجح الإرسال. واللفظ الآخر من حديث الباب حسنه الترمذي، وهو قوله الخطبة التي ليس فيها تشهد. قال وأخرج ابن حبان والعسكري وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. ويعتبر هذا شاهد للحديث الأول لكنه أعم، إذ يقول كل أمر ذي بال، والخطبة من الأمور ذات البال، فيكون هذا أعم من حديث الخطبة، إذ يشمل الخطبة وغيرها يعني من الكلام. قال وفي الباب عن كعب بن مالك، بعد أن تكلم على الحديث وبين من أخرجه وشواهده، بدأ يبين لنا هل لهذا الحديث من شواهد أو لا، فقال إن له شاهد من رواية أبي بن كعب، من رواية كعب بن مالك. قال وفي الباب عن كعب بن مالك عند الطبراني في الكبير والرهاوي مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. فهذا الحديث يطابق رواية أبي هريرة الثانية التي رواها وأخرجها ابن حبان والعسكري وأبو داود. قال قوله أجدم هكذا جاء في الرواية، لكن يقول ضبطت كلمة أجزم بضبطين، روي بالحاء المهملة وبالجيم المعجمة، أجزم وأحذم، أحذم وأجزم بالحاء وبالجيم، روي بالحاء المهملة أحذم، وبالجيم المعجمة، ثم الذال المعجمة، يعني في كلا الروايتين. الأول من الحذم قال وهو القطع، فيكون بمعنى أحذم يعني أقطع. والثاني المراد به الداء المعروف الذي هو داء الجذام أجارنا الله وإياكم منه. والأجذم أو الجذماء هو الناقص الأطراف، فيكون معنى الحديث على الرواية الأولى كل أمر ذي بال لم يبدأ بذكر الله فهو مقطوع، هو أقطع. وكل أمر ذي بال لم يبدأ بذكر الله فهو أجزم، بمعنى أنه ناقص، والمعنى واحد. ها؟ يقصد يقول نقص الأجر، أو أنه إذا كان أجزم وإذا كان أقطع لا يثاب صاحبه على أجر. هذا محتمل، محتمل أنه يثاب لكن ثوابا ناقصا، ومحتمل أنه لا يثاب لأن ما قدمه غير كامل، وإذا كان ناقصا فلا يثاب عليه. قال شبه الكلام الذي لا يبتدأ فيه بحمد الله تعالى بإنسان مجزوم تنفيرا منه، وإرشادا إلى استفتاح الكلام بالحمد. قوله ليس فيها شهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وأن محمدا رسول الله، وهما شهادتان، لكن يقال فيهما شهادة على أن ذلك المراد به الجنس، أو على سبيل التغليب، فإن شهادة أن محمد رسول الله تتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، لأننا إذا تشهدنا بأن لا إله إلا الله شهدنا ضمنا أن محمد رسول الله، لأنه هو الذي علمنا تلك الشهادة. قال وقد استدل المصنف بالحديث على مشروعية الحمد لله في الخطبة، لأنها في الرواية الأولى داخلة تحت عموم الكلام. الرواية الأولى فيها إيش؟ كل كلام، وكل صيغة من صيغ العموم، فاشتملت أو شملت كل كلام، والخطبة بعض الكلام. وعلى الرواية الثانية الخطبة، فالألف واللام هنا هل المراد به يعني الاستغراق بحيث تشمل كل خطبة سواء كانت تتعلق بأمور الدنيا وبأمور الدين، فتدخل خطبة يوم الجمعة دخولا أوليا، أو المراد بها الألف واللام للعهد فتكون الخطبة المعهودة، والخطبة المعهودة هي خطبة يوم الجمعة فتكون هي المقصودة بالذكر. وعلى كل يعني فدخول الخطبة في كلا الحالين أمر وارد. نعم. ايه ايه يستنبط منه عدم الاستماع، الخطبة الجذماء لا يستمع لها، هذا الاستنباط ما هو لازم، لأننا هنا إنما ننفر الخطيب ونرشده، ولا يلزم من تنفير الخطيب عدم السماع. لأننا إلا إذا قلنا إن المراد بالخطبة غير مقبولة فهي مقطوعة وهي ناقصة ولا تقبل من صائبها، لكن الحديث لا يدل لا بالتضمن ولا باللزوم على أن الناس لا يستمعون لهذه الخطبة. هذا يعني إذا قلنا إنه يستنبط فقد يكون فيه شيء من التكلف. نعم. لا هو يعني إذا قيل إنه إجماع ثم سمي هؤلاء فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن هؤلاء الأئمة يندرجون في الإجماع. قال: وقد استدل المصنف بالحديث على مشروعية الخطبة الحمد في الخطبة على مشروعية الحمد لله في الخطبة، لأنها في الرواية الأولى داخلة تحت عموم الكلام، وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، لأنه جاء فيها الوجهان، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. قال: وعن ابن شهاب، يعني الزهري رحمه الله، عنه يعني عن ابن مسعود، أو وعن ابن شهاب رضي الله عنه، هذا التعبير يبدو أنه أقحم، فإن ابن شهاب تابعي بل من صغار التابعين، وغجرت العادة أن من دون الصحابة يترحم الناس عليهم، فلو استبدلت بقوله رحمه الله لكانت أدق. أنه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال: ومن يعصيهما فقد غوى. رواهما أبو داود، أي روى هذا الحديث أو هذين الحديثين، أما الأول فهو حديث متصل وأما الثاني فهو مرسل، لأن ابن شهاب الزهري لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه لم يدرك عددا كبيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فابن شهاب الزهري معروف أنه ولد سنة 50 من الهجرة، وكان جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفوا، ولذلك يعتبره أهل العلم من صغار التابعين. في كلا الروايتين جاء ومن يعصيهما، ايش الاشكال اللي عندك؟ ها، هذا الكلام سيأتي تفصيله وسيأتي شرحه في هذا الباب، وكان الأولى ألا نستعجل، يعني نبدأ بالحديث الأول، أعني حديث أبي ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وهذه الخطبة المذكورة أو المذكور جزء منها تسمى بخطبة الحاجة، تسمى بخطبة الحاجة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب بها، ولذلك تشرع هذه الخطبة في خطبة الجمعة، وتشرع في خطبة النكاح، وتشرع في غيرها من الخطب التي يعني هي لطلب حاجة سواء كانت هذه الحاجة من حاجاته ومن أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. وهذه الخطبة تعتبر من جوامع الكلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الخطبة بالحمد لله والثناء عليه والتفويض إليه وتسليم الأمور إليه والالتجاء إليه والاستعاذة من شر النفس وإظهار الخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى، فكل هذه الأمور أدعى لقبول الدعاء أو لقبول الطلب الذي يتبعها. ولذلك قال الحمد لله نحمده، هكذا جاء الحمد لله نستعينه، وفي بعض الروايات إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فجاء فيها زيادة تأكيد الحمد، إن الحمد لله نحمده. وفي هذه الرواية نستعينه أي نطلب منه العون، لأن السين والتاء هي من حروف الطلب، الألف والسين والتاء من حروف الطلب، وهنا في قوله نستعينه الفعل استعان يستعين، فكأننا نطلب العون من الله سبحانه وتعالى. وهكذا في قوله نستغفره أي نطلب منه المغفرة، نطلب منه أن يعيننا على قضاء الحاجة وأن يغفر لنا ما قدمنا من آثام قد تكون سببا في منع الاستجابة. ولذلك نقدم بين يدي الطلب المغفرة، سؤال المغفرة وطلب المغفرة، وهذا كما يقولون من باب التخلية قبل الايه؟ قبل التحلية، يعني أن نزيل ما يمنع الإجابة ثم بعد ذلك نطلب منه سبحانه وتعالى العون. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وهذا فيه تفويض لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان نفسه قد تكون متضمنة بعض الشر، فيسأل الله سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه أن يجنبه ذلك وأن يبعده عنه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وجاء في بعض الروايات ومن سيئات أعمالنا، ثم قال من يهده الله فلا مضل له، وهذه حقيقة تقرر، والمراد بالهداية هنا إنما هي هداية التوفيق، هداية التوفيق، لأنها هي هداية الله تعالى. والهداية كما يقسمها أهل العلم يقسمونها إلى قسمين، هداية التوفيق وهداية الدلالة. أما هداية التوفيق فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى وتستمد منه سبحانه وتعالى، وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله إنك لا تهدي من أحبب، أي هداية التوفيق، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هاديا، حيث قال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والمراد بهداية رسوله صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة وهداية الإرشاد. فإن كان الله قد سلب من رسوله صلى الله عليه وسلم هداية فهي هداية التوفيق، وإن كان قد وصفه وأعطاه وجعله هاديا فالمراد بذلك هداية الدلالة. وهنا في قوله من يهده الله فلا مضل له، يعني المراد بذلك هداية التوفيق. من قذف الله في قلبه الهداية فلا يستطيع أحد من أهل الدنيا أن يسلبها منه. وكذلك من يضله الله يعني عن دلالة الهداية فلا يستطيع أحد من أهل الدنيا أن يقذفها في قلبه. وهي تؤيد يعني هذا المعنى مؤيد بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. قال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وهذا قد جاء في كثير من الآيات إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقوله بين يدي الساعة إشعار بأن إرشاد وتبشير ونذارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باقية دائمة إلى أن تقوم الساعة، لا يبطلها شيء ولا ينسخها شيء، بل هي دعوة، بل هي رسالة باقية ما بقي في السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. قال بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومعنى رشد يعني حصل له الرشاد، وفي بعض وفي اللغة الأخرى قد رشد يعني كأن الفعل من باب رشد، يرشد، نصر، ينصر، أو من باب رشد يرشد كفرح يفرح. هذا معنى قوله فقد رشد أو قد رشد. ثم قال ومن يعصيهما، والضمير في يعصيهما يعود إلى ما سبق ذكره من يطع الله ورسوله، يعني ومن يعصيهما يعني يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. هذا اللفظ جاء في الحديث يعني تتابعت الروايات على نقله، وهذا اللفظ يشكل أو فيه إشكال مع ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم إليه وفد فقام رجل منهم يخطب، فخطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال له عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، أو بئس الخطيب هو، ولو قال ومن يعص الله ورسوله، يعني لا يجمع بينهما في ضمير. والمشكل هنا أنه ورد هذا الأمر الممنوع على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف أنكره صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الرجل وقاله هو؟ لذلك العلماء يعني حاولوا الإجابة عن هذا الأمر، منهم من قال إن قول الخطيب ظاهره عدم تحقيق التوحيد، حيث جمع بين ذات الله وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الأولى أن يفرق بينهما استشعارا للفارق بين الخالق والمخلوق. ومنهم من قال يعني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحظ على قول الخطيب أنه لم يحقق هذه المكانة ولذلك أنكر عليه. ولكن الذي يبدو لي والله أعلم أن المسألة لا يزال الإشكال فيها قائما. إلا إذا قلنا إن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهذا الجواب أعني أن هذا مما اختص به النبي هو الذي نطبق فيه قاعدة الإمام الشوكاني، ولا لا؟ أليست قاعدة الإمام الشوكاني أنه إذا أمر أو جاء أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جاء نهي منه عليه الصلاة والسلام ثم فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ظاهره مخالفة الإيه؟ مخالفة ذلك الأمر، فهذا يعد إيه؟ يعد خصوصية. لو قلنا هذا نخرج من الجواب أو نخرج، لكن قد يورد على هذا الجواب إن النبي إنما قال ذلك في مصدر التعليم أو في على يعني قاله في مبدأ التعليم، وإن هذه الخطبة كان يعلمها أصحابه كما كان يعلمهم السورة من القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيكون الإشكال يعني فيبقى الإشكال ويحتاج إلى من يفتح الله عليه بإزالة هذا الإشكال، والله أعلم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. ثم قال: وعن ابن شهاب أنه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه، والمراد بالتشهد يوم الجمعة المراد بذلك الخطبة، لأن يوم الجمعة لا تختص بتشهد، لأن التشهد إذا أطلق الأصل إنه ينصرف إلى ما يذكره الإنسان وما يقوله في الجلسة بعد الركعة الثانية وبعد الركعة الأخيرة، لكن المراد بتشهد يوم الجمعة ما اختصت به يوم الجمعة وهو إيه؟ وهو الخطبة. قال: سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال: ومن يعصيهما فقد غوى، رواهما أبو داود. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث الأول في إسناده عمران ابن عندكم من ها عمران ابن داود ولا دا ألف واو دال داور ونون، إيش عندك؟ ابن داوي، هذا الظاهر، لأنه ما عندنا داور. إيش داور هذا؟ هذه ليست من الأسماء العربية، لكنه خطأ مطبعي، ابن داوي هكذا. ها، أبو العوام البصري قال: عفان كان ثقة واستشهد به البخاري، وقال يحيى بن معين والنسائي ضعيف الحديث، وقال مرة ليس بشيء، وقال يزيد بن زريع كان عمران حروريا، ومعنى حروريا يعني كان يرى رأي الخوارج، لأن الخوارج يسمون بالحرورية نسبة إلى قرية حروراء الذي تجمعوا فيها وسكنوها. والحروريون أو الخوارج معروفون بالنواصب، ذلك لأنهم كانوا يناصبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العداء، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وخرجوا على عثمان من قبله، بل إنهما كفرا عثمان وعلي ومعاوية وعائشة وأصحاب غزوة أصحاب موقعة الجمل، وهم من أول الفرق التي خرجت على أهل السنة والجماعة. ولذلك يعتبر عمران من أهل البدع. ومسألة قبول رواية المبتدعة أو عدم قبولها من مسائل الخلاف التي هي معروفة عند علماء الحديث. قوله وكان يرى السيف على أهل القبلة، ومعنى يرى السيف يعني يرى جواز خروج الناس على أهل القبلة، والمراد بأهل القبلة يعني المسلمين، الخروج على أهل السنة والجماعة وقتلهم وضربهم بالسيف، وهذا مبدأ من مبادئ الخوارج. وقد صحح إسناد هذا الحديث النووي في شرح مسلم، ولعل النووي إنما صححه للقاعدة التي انتهى إليها، وهي العبرة في رواية أهل البدع الصدق، فإن كان معروفا بالصدق فلنا صدقه وعليه بدعته. ولذلك يعني حكم بتوثيقه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.